بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من عقوق الوالدين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الآباء كذلك حرمه الله عز وجل، كما سيأتي عقوق الوالدين في الكبائر. والعقوق هو كل فعل أو قول يتأذى منه الوالدين تأذيا ليس بالهين. وكذا الترك، إذا ترك الولد برهما، إذا ترك ما وجب عليه في حقهما من الإحسان والنفقة وإنفاذ أمرهما مما يتأذيان به تأذيا ليس بالهين، فإنه يدخل في حيز العقوق. وأصل العقوق من القطع، عق بمعنى قطع، وذلك لأن الله أمر بوصل الأرحام، وأعظم ما يوصل منها ما كان بين الولد ووالديه، فإذا لم يفعل فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل، عق والديه قطعهما وقد وجبت عليه صلتهما. والأمهات مقدمات في البر، وكذلك عقوقهن أغلظ في التحريم، فإن الله عز وجل جعل حق الأم مقدما على الأب وسائر القرابات، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم 3 مرات، بعدها ذكر الوصية للأب. لمن سأله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. فعلم بذلك غلظ عقوق الأمهات، غلظ تحريم ذلك، وأنه من الكبائر والعياذ بالله. ووأد البنات، انظر كيف قدم عقوق الأمهات على وأد البنات مع ما استقر في الشريعة وفي حس كل مسلم، غلظ تحريم وأد البنات، وذلك ليجعل عقوق الأمهات خطيرا مثله بل مقدما عليه. ووأد البنت هو دفنها حية، وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، إما خوفا من العار في المستقبل لكثرة حروبهم وكثرة وقوع السبي فيهم، أو لولود الفواحش وانتشارها، وكذا كانوا يخافون الفقر ويتشائمون بالبنات، فحرم الله عز وجل هذه العادة الجاهلية منذ العهد المكي في القرآن، كما قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وحرم سبحانه وتعالى منعا وهات، منع ما وجب من الحقوق الواجبة والمطالبة بما ليس له، منعا وهات، هات يعني طلب ما في أيدي الناس، طلب ما لا يستحقه. فإذا منع الإنسان الزكاة الواجبة أو النفقة الواجبة على أقاربه من زوجه ووالديه وأولاده ومن لزمته نفقتهم، فهو داخل في هذا التحريم. وكذا من منع ما وجب عليه من أداء الحقوق والديون وأداء الأمانات فيمنع ذلك كله أو شيئا منه، فهو داخل في هذا التحريم في منع وهات. وأما المطالبة بما ليس له كأن يغصب الناس أموالهم أو أن يسألهم أن يأخذ منها وليس يستحق ويلحف في المسألة. وأما قوله وكره لكم قيل وقال، فهذا يبدو أنه أخف، هذا يعني هو ظاهر هذا الحديث، لكن لا يدل على أن الثلاث الآتية ليست محرمة، ولكن لأنها تشمل المحرم والمكروه فلذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عنها بكره. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فإن من هذه الثلاثة ما يكون محرما ومنها ما يكون مكروها، والذي يشمل ذلك الكراهية. وليس المقصود بكره لكم الكراهية الاصطلاحية التي هي فعل المكروه وما يذم ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يأثم فاعله. يقول هذه الكراهية الاصطلاحية ليست المقصودة هنا، رغم أنها قرنت بإن الله حرم، جعلت قسيم، إن الله حرم عليكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، ومع ذلك فليست بالكراهية التي هي كراهة التنزيه، لأن هذا اصطلاح حادث. وإنما قد قال سبحانه وتعالى عن الشرك والعقوق وقتل النفس والزنا وغير ذلك من الكبائر والمحرمات، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فدل على أن الكراهة شرعا تختلف عن الكراهة الاصطلاحية. فلذلك قلنا أن كره لكم ثلاثة تشمل ما كان محرما وما كان ما دون التحريم. فإن قيل وقال كثرة نقل الكلام بين الناس قد يكون منه المحرم مثل الغيبة والنميمة والكذب، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين الكذبين. قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل أو كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا دليل على أن من قيل وقال ما هو محرم ومنه ما هو دون التحريم مكروها، مثل أن يتحدث بأخبار لا يدرى أنها كذب ولا فائدة من نقلها ولا تعتبر غيبة ولا نميمة، لكنها إضاعة للوقت في قصص وحكايات لا ثمرة من ورائها، فلا شك أن هذا أمر مكروه. وكثرة السؤال تشمل نوعين، تشمل كثرة السؤال للناس أموالهم حتى ولو كان الإنسان محتاجا، فإن كثرة السؤال مكروهة. وأما إذا كان يسأل وهو غني فهذا لا تحل له المسألة، وسحتا صاحبها يأكلها سحتا إذا كان يسأل وقد أغناه الله سبحانه وتعالى، وإذا كان يسأل وعنده ما يكفيه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من أهل الصفة مات ووجدوا عنده دينارين فقال كيتان، ووجد آخر عنده دينار فقال كية، فدل ذلك على أن من يسأل الناس وهو عنده ما يغنيه فإنه يستحق العقوبة بالنار، وهذا في الإثم. كثرة السؤال تطلق على معنى ثان وهو كثرة السؤال عن المسائل والتفريعات التي لم تقع ولم تحدث فكثرة السؤال عنها مما قد يؤدي إلى تحريمه ولم يكن محرما، لكن لا يرشد الناس إلا إلى أدلة التحريم فيقع ذلك التحريم شرعا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك كثرة السؤال عن مسائل مثل أين أبي ومن أبي ونحو ذلك مما كان يسأله بعض الأعراب أو بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أنزل الله: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، مثل ما يسأل الرجل عن أبيه فقال إن أبا كان في النار أمام الناس. ومرة أخرى قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ولو كان وقع من أمه في الجاهلية شيء لكان فضيحة عظيمة، لأنه قد يعرف بنسب ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنسب آخر فيقع في حيرة وشدة وابتلاء. فهذا من السؤال المنهي عنه. وكما ذكرنا أن كثرة سؤال الناس عما لم يقع كم كثرة السؤال عما لم يقع من المسائل داخل في هذا. فلما كان كثرة السؤال سواء بمعنى المسائل والتفريعات التي لا تقع أو كثرة سؤال الناس أموالهم يشمل ما هو محرم وما هو ما هو دون ذلك، فجمع بينهما بقوله: وكره لكم. وإضاعة المال، إضاعة المال هو التبذير والإسراف، وضعه في غير موضعه المأذون فيه. فمن وهذا يشمل ما كان محرما مثل الإسراف في إنفاق الحرام والمعاصي، وهذا إسراف محرم ومن إضاعة المال المحرمة. وكما كذلك إذا أنفق أموال الناس على لذاته وشهواته ولو كانت مباحة إلا أنه لا يقضي الحقوق التي عليه. فمن أنفق ما معه من مال حتى عجز عن أداء ما وجب عليه من الحقوق، كأن لا يجد ما ينفق على أهله وأولاده، أو لا يجد ما يقضي به ديونه التي حلت ووجبت، فهذا قد ضيع المال. وكذلك يشمل ما كان مكروها مثل الزيادة في المباحات على قدر الحاجة، فهذا يترتب عليه مفاسد وإن لم تصل إلى درجة التحريم. فكانت هذه المسائل الثلاثة التي نكرهها لنا ربنا عز وجل تشمل المحرم وما دون ذلك، لأن البعض يجعل كل هذه من باب المكروهات تنزيها وليس الباب كذلك. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ يعني سأل هذا السؤال ثلاث مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. فجعل صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وذكر عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله مباشرة، فدل ذلك على غلظ تحريم عقوق الوالدين وأنه من كبائر الذنوب، ويكفي أنه أكبر من أكبر الكبائر. وقول الزور وشهادة الزور، الشهادة أمام القضاء، والقول عامة كل منهما والعياذ بالله من كبائر الذنب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. الكبائر أي من الكبائر، الإشراك بالله أي نوع من أنواع الشرك، ليس المقصود حصر الكبائر في هذه الأربع، وقد ذكر في غيرها أشياء أخرى مثل اليمين، مثل قول الزور وشهادة الزور، وقد قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها أكبر الكبائر، فدل على ذلك على أن المقصود من الكبائر الإشراك بالله، أي نوع من أنواع الشرك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات أو في تكذيب رسله وتكذيب كتبه وملائكته والكفر باليوم الآخر، فذلك كله من الشرك في حقيقة الأمر، لأنه طاعة للشيطان الذي أمر بذلك وعبودية له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقتل النفس أي التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، وهي نفس المسلم الذي لم يرتكب إحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، كفر بعد إيمان، النفس بالنفس. وكذلك النفس الكافرة تكون محرمة إذا كانت بعهد، سواء كان هدنة أو أمان أو كان ذمة، فإنها من النفوس التي حرم الله قتلها. واليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار في الإثم. فاليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم هي يمين غموس، فهي من أكبر الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به مع عمرو بن حزم: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. رواه الحديث رواه ابن حبان في صحيح. وهذا ذكر فيه في قتل النفس المؤمنة بغير الحق فيه تفصيل أكثر من الذي قبله، الذي قبله أعم. وذكر هنا الفرار في سبيل الله يوم الزحف، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا يدل على أن الفرار عند المواجهة بعد أن يحضر المعركة وتقع الوقعة من أغلظ الكبائر. وذكر هنا عقوق الوالدين ورمي المحصنة، رمي المسلمة العفيفة. وكذا الكافرة محرم، رمي الكافرة محرم وإن كان في المؤمنة أغلظ. وذكر هنا تعلم السحر، رمي المحصنة المقصود الاتهام بالزنا أو الفاحشة بأنواعها. تعلم السحر وأشد منه ممارسته والعمل به، فإذا كان من تعلمه قد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر. فالذي يعمل به وإن زعم أنه ينفع الناس فإنه أشد ممن تعلمه ولم يعمل، بل ولا ينفع السحر أبدا، فقد قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. هذا نص صريح في أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله، وهذا داخل في هذا، لأن من تعلم السحر حتى يتعامل كما يقول بحل السحر عن المسحور فقد تعلم السحر. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، هذا في أمر المكاسب، كبائر عظيمة. أكل الربا وهو كل زيادة سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، وأكل مال اليتيم يشمل أكله وشربه ولبسه وتضييع المال. الحديث رواه ابن حبان في صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين، والحاكم قال صحيح الإسناد، وروى ابن حبان في صحيحه شطره الأول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر الذي مات مدمنا عليها، وتشمل المخدرات كذلك، تكرر شربه أو طعامه لها حتى تعود عليها، والمنان عطاءه الذي يعطي ثم يمن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالذي يعطي ثم يذكر أمام الناس أن فلان قد أخذ مني، أني قد أعطيت فلانا، حتى يذل من أعطاه ويهينه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه. هل هذا يقتضي خلودهم في النار؟ إذا ماتوا على التوحيد فلهم يوم يخرجون منه ويدخلون الجنة، أصابهم كل هذا اليوم ما أصابهم، لكن هذه الذنوب خطرها عظيم في سوء الخاتمة. العاق لوالديه والديوث، قال: الديوث هو الذي يقر أهله على الزنا ما علمه بهم، يقر أهله على الزنا ما علمه بهم، وإن كانت هناك درجات أقل من ذلك وتشملها كلمة الديوث، وهو من يقر بعض العادات المنكرة والأفعال المحرمة من أهله، كان يقرها على مصافحة الرجال أو المحادثة معهم بغير حاجة وهكذا، أو الملامسة، أو أن يقرها متبرجة تظهر أمام الرجال. فهذه أنواع من الدياثة، وإن كان أصل الديوث الذي يقر الزنا. والرجلة هي المتشبهة بالرجال من النساء، المترجلة التي تتشبه بالرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وهذا فيما يخص كل واحد منهما، أعني في الخصائص، أما ما كان مشتركا فلا يسمى تشبها. شيء مشترك مثل السراويل، السروال نفسه إذا كان فضفاضا واسعا لا تمنع المرأة منه لأنه ثوب مشترك. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. رواه أحمد واللفظ له، والنسائي والبزار والحاكم، وقال صحيح الإسناد. حسنه الشيخ الألباني، هو الذي قبله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا: عاق ولا منان ولا مكذب بقدر. لا يقبل الله منهم فرضا ولا نافلة، لا يقبل الله عز وجل منهم شيئا يفدون أنفسهم به ولا يتحولون عن العذاب، لا يصرفون عن العذاب ولا يقبل منهم فدية يفتدون بها. ف ثلاثة لا يقبل الله عز وجل ابن صرفا ولا عدلا، هذا يقتضي لزوم عذابهم. عاق عاق لوالديه، ولا منان هذا الذي أحبط عمله بالمن، أحبط صدقته بالمن، ومكذب بالقدر بأي درجة من درجاته، إذا كذب بالعلم والمشيئة، إذا كذب بالعلم أو بالكتابة كفر، وإذا كذب بالمشيئة وخلق أفعال العباد أقيمت عليه حجة قبل تكفيره. الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. وتقدم في شرب الخمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة. قال: أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم غير حق، والعاق لوالديه. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. أقول قول هذا واستغفر الله. المقصود نعم النظر، نظر الرب عز وجل لا ينظر الله إليهم نظر رحمة وإكرام، فمن ترك الله النظر إليه نظر الرحمة والإكرام عذبه. هناك تلازم. ها وهو يراه سبحانه وتعالى ولكن لا ينظر إليه نظر رحمة. لماذا تسأل الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت مع أن الجاني هو الوائد؟ فضيحة للجاني، تسأل ليعرف أمام الأشهاد أنها بريئة لا تستحق شيئا، فيتجه اللعن والدعاء والإبعاد والعقوبة على الوائد. في بعض روايات حديث مسيء صلاته يكبر ثم يسجد ثم يكبر، هل يؤخذ من ذلك أن تكبيرات الانتقال من الأركان؟ لا قائل بذلك، تكبيرات الانتقال ليست من الأركان عند أحد. وهذه الرواية رواية رفع بن خديج ليست رواية أبي هريرة، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن علمهم قال: فإذا ترك شيء من ذلك نقص من صلاته. فهذه الرواية غير الرواية التي في أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى الأحوال حتى لو ثبت كذلك فالإجماع صارف لها من الركنية إلى الوجوب. تكبيرات الانتقال ليست أركانا اتفاقا. بعض المشايخ يعلل خروج بعض أهل المناهج الفاسدة على قناته الإسلامية بقوله تعالى على لسان الخضر: فأردت أن أعيبها. ثم تنشر الضلال في الدين، تقول عشان تستمر. طب وليه تستمر وإحنا أجبرنا على وسيلة معينة في وسائل الدعوة لابد أن نحافظ عليها بأن ننشر الضلال على الناس ونفتي الناس بالباطل ونكذب على الله عشان تستمر؟ تصبح الوسيلة ندافع عنها من أجل يعني تضييع الغاية؟ لماذا تستمر؟ أليس لأجل أن يعلم الناس الحق؟ فكيف إذا علموا الباطل؟ كلام منكر، نسأل الله فيها. واستدلال فاسد. هذا الثقب علم أولا هو في أمر دنيوي ليس في الكذب على الله، ثم قد علم أنها لا تغرق وأنهم يصلحونها بعد أن يمر، بعد أن يمر بالملك الغاصب، وليس أنك تفسد دين الناس حين يسمع بعضهم هذا المبتدع أو هذا الذي يفتي بالباطل ويكذب على الله عز وجل، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن ترد هذا في حس الناس. ها؟ تقول ايه؟ لا احنا الكتب اولا انت هتقول لطالب العلم اسمع كذا وتجنب منه كذا، لكن انت دي بتعلمها للناس دون ان تتكلم. وبعدين الكلام انا اذا درست كتابا بينت ما فيه من صواب وخطأ، اما ان يعني اعلم ان في بعض الكتب خلل وامدح او اقدم هذا يعني صاحب هذا الامر دون ان ابين ما فيه، المسائل التي يسع فيها ذلك مسائل خلاف السائخ. يكون يمكن ان اقدم رجلا من اهل العلم اختلف معه في بعض المسائل، ولكن من الخلاف السائغ، وهذا لا يلزمني أن أوافقه في كل مسألة، وكذا لو قدمت كتابا أو نحو ذلك. أما إذا كان متضمنا لبدعة وهو يعلم أنه أن صاحبها عنده بدع لم يكن الأمر كذلك. قالوا من علامات الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص في الجفاء. الصحيح أنه يزيد بالبر، لأن البر عمل الخير، وأما عدم نقصه بالتباعد لأنه لم يكن من أجل دنيا فهو كامل في الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للبر لأن يزيد في الحب لأنه من مما أمر الله به. قول الصحابة يا ليته سكت شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه بالأمر وتكريره أشفق عليه عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا ليته سكت رحمة به عليه الصلاة والسلام. هل وقت الفجر على الجدول المشهور في المساجد صحيح؟ وقت الفجر ده وقت احتياطي إن شاء الله، هو صحيح بالتأكيد اللي هو الجدول ده اللي هو محسوب على زاوية 16:30. غالبا الفجر يطلع قبل ذلك بقليل أو عند هذه الزاوية أو هذا التوقيت. نقول كده عشان يبقى في احتياط في الصيام، إن هو هذا التوقيت نتأكد عنده طلوع الفجر. هو في بعض الناس يحسبون على زاوية أخرى أكثر من هذه، لكن الظاهر والله أعلم أن هذه الزاوية 16:30 كافية جدا، وقد تكون قد يطلع الفجر لأن الزاوية تقريبية وليست تحديدية، فبس عشان تحسب لازم تحسب زاوية معينة، فقد يطلع الفجر عند 17:30 والله أعلم. هل الأفضل الذي يتأخر عن الدرس أن يصلي تحت المسجد أو يجلس مباشرة؟ بل يصلي تحت المسجد. هل من درس أعظم من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة التي فيها العلم والفقه في الدين؟ ومع ذلك قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يأذي الجالسين بالصلاة؟ ما ينسعودش في حتة ضيقة، يقعد في حتة واسعة، يروح متأخر بس يجي متأخر ويجي يطلع قدام يزنق على الناس، لا ايه صلي ورا. لا لا، أعوذ بالله. والمجلس الأوروبي الإفتاء أجاز عدم التفريق بين المسلمة وزوجها غير المسلم، مجمع البحوث يؤيد وعلماء الشام يرفضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده مش علماء، دول شياطين الذين يجيزون ما حرمه القرآن نصا. لماذا؟ إيه الدليل بتاعهم؟ يقولون أنها ستتعرض لضغوط من زوجها غير المسلم أجازها مراعاة للظروف الضغوط الصعبة التي تعرض لها المسلمون المهاجرون في الغرب، اتفق مع فقه هؤلاء المهاجرين التي تراعي ظروفهم ويأخذ بالشرع الميسر. يزعمون أنها أقوال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب كذب وزور. الذين قالوا بأن النكاح لا ينفسخ وأنها تبقى إن شاءت أن تنتظره لم يقولوا بعدم التفريق، قد قال عز وجل لا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وإنما الكلام على أنها يعني تبقى منتظرة إسلامه إذا أسلم بقيت عن النكاح. والأئمة الأربعة يقولون إذا انتهت العدة قد فسخ النكاح، والصحيح أنه يفسخ بمجرد إسلامها ولكن تعتد، فإن أسلم خلال عدة عادت زوجته وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على ابن أبي العاص بالنكاح الأول، ولكن يمكن أن تمتد العدة هذه المدة سنة وعدة أشهر، لأن كان بين نزول الآية لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وبين إسلام أبي العاص عند فتح مكة سنة وبضعة أشهر، وهذا محتمل فيه امتداد العدة. في فرق بين عدم التفريق بين الزوجين، إن الكلام ده معناه أنها تعيش معه، كيف هي وهم أزواج كيف تترك مع أجنبي عنها في حقيقة الأمر، وكيف يمكن أن يعاشرها والعياذ بالله. أعوذ بالله. يقول واحد أمين عمك من الرسول الإسلامي يقول أن مسألة التفريق كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. يا سلام، كل الأحكام كانت أيام الرسول والصحابة. هو في أحكام كانت نزلت بعد كده ولا حاجة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقى أحكام تانية؟ ويقول أن لها أما الآن فلا بد من أن تكون الأحكام الفقهية مطابقة لأرض الواقع، الواقع المخالف للشر. يقول تساءل قائلا نرفض إسلام امرأة تصر على عدم ترك زوجها وأولادها خاصة أنها سلمت في بلد الشرك ولم تأتي مهاجرة إلى دولة أخرى. نعوذ بالله، والله العظيم والله ضلال مبين. والله أنا مش هنقول لها ما تسلمش، هنقول لها ما تسلم، بس الشرع بيقول لك إيه، ما تعيشيش مع هذا الرجل، هذا الرجل لا يحل لك، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نص الآية نبص لقيت كل الناس بتتكلم وكأن الآية مش موجودة وكأنهم لم يسمعوا عن هذه الآية. شوف إن الشريعة الإسلامية صريحة لكل زمان ومكان، ترفض التشدد. إيه العجب ده يعني، ربنا حرم حاجة نص عليها في القرآن يبقى تشدد؟ الكلام العام. نعوذ بالله. يقول إذا تم ترك هذه المرأة ولم تتم التفرقة بينها وبين زوجها من الممكن أن تساعد على في إسلام زوجها وأولادها أو أي شخص تعرفه، خاصة أن هذه الحالة ليست زواجا جديدا بل هو قديم وتم الإبقاء عليه. دكتور وهب الزحيري جزاه الله خيرا رفض هذا واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية وتمسكا بآراء المذاهب. مش ده كلام ربنا، كلام ربنا سبحانه وتعالى. أعوذ بالله، أقول قولي هذا، أستغفر الله.